بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الصلاة الوسطى. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام على بعض ما يتعلق به في المجلس الماضي، وبلغنا قول ربنا سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقلنا إن قوله سبحانه حافظوا على الصلوات أي بمراعاة أركانها وفروضها ومستحباتها ومجافاة مكروهاتها والابتعاد عن مبطلاتها، ولكن قلنا إن هنا سؤالا من جهة الصرف. حافظوا، هذا حافظ على وزن فاعل، وقلنا إن فاعل هذه تأتي لمعاني في لغة العرب، أم هذه المعاني هي المشاركة. عندما تقول قاتل فالذهن يفهم وجود طرفين متقاتلين، عندما تقول خاصم كذلك، لا يتصور خاصم ويكون المخاصم واحدا. حافظ من هذه البابة أيضا، فما الطرفان المقصودان هنا؟ الجواب قالوا يحتمل معنيين. الأول أن تكون المحافظة بين الصلاة والرب الذي أمر بهذه الصلاة سبحانه، كأنه قال: احفظ الصلاة يحفظك الرب الذي أمر بها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني كأن المشاركة بين المصلي والصلاة نفسها، كأنه قيل: احفظ الصلاة تحفظك الصلاة. وحفظ الصلاة على ثلاثة أنحاء، حفظ الصلاة للمصلي على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أنها تحفظه من الوقوع في القبائح والمنكرات، قال ربنا سبحانه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ستنهاه ما تقول. هذا الوجه الأول من وجوه حفظ الصلاة للمصلي. الوجه الثاني أنها تحفظه من البلايا والمحن، قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الوجه الثالث من أوجه حفظها أنها تحفظه في المحشر يوم القيامة، وذلك بشفاعتها فيه، قال ربنا سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. نعم. أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين، الصلاة الوسطى سيأتي الكلام عنها، لأنها التي عقد له الباب. وقول ربنا وقوموا لله قانتين، القنوت يطلق في لغة العرب على معاني. يطلق القنوت على السكوت، فيكون المعنى وقوموا لله قانتين أي قوموا لله ساكتين، لأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة. روى الشيخان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت. قوموا لله قانتين ساكتين. ويطلق القنوت ويراد به الخضوع. ومن ذلك قول ربنا وله من في السماوات والأرض كل له قانتون خاضعون. لا يستطيع أحد أن ينفذ مما قدره الله له وأراده به، كل له قانتون خاضعون. ويطلق القنوت ويراد به الطاعة. ومن ذلك قول ربنا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي لربك أي أطيعي. ومن ذلك قول ربنا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن يقنت منكن لله ورسوله ومن يطع منكن الله ورسوله. ويطلق القنوت ويراد به القيام، يراد به الصلاة أو يراد به القيام في الصلاة. ومن ذلك قول ربنا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والقرينة على أن المراد بقانتا هنا القيام في الصلاة. وقول ربنا بعده أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ومن ذلك ما رواه أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القانت خاشع الراكع الساجد. فقال صلى الله عليه وسلم كمثل الصائم القانت. وقلنا إن القانت هنا معناه القائم لرواية الصحيحين. هذا الحديث مروي في الصحيحين أيضا، ولفظ الصحيحين كمثل الصائم القائم. ففسر الحديث بعضه يفسر بعضا. نعم. قال فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. لما أملت عائشة رضي الله عنها على أبي يونس وصلاة العصر دل هذا على أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر، لأنها عطفت صلاة العصر على الصلاة الوسطى، والعطف يقتضي المغايرة لأن الشيء لا يعطف على نفسه. وهذا القضية تعيين الصلاة الوسطى طلب تعيينها لماذا؟ لأن احنا قلنا إن الوسطى معناها على ما حررناه الفضلة، وهذه الصلاة التي هي فاضلة شريفة طلب الناس تعيينها ليمتثلوا أمر ربهم بالمحافظة عليها. هم يحافظون على الصلاة كلها ولكن يحافظون محافظة خاصة على الصلاة الوسطى، فأحبوا معرفة هذه الصلاة الوسطى. فقلنا إن ظاهر ما قالت عائشة رضي الله عنها أن الصلاة الوسطى هي غير صلاة العصر، أن الشيء لا يعطف على نفسه. وهذه المسألة أعني تعيين الصلاة الوسطى، قال الحافظ أبو بكر بن العربي رحمه الله اختلف الفقهاء فيها على سبعة أقوال. القول الأول أن الصلاة الوسطى هي كل صلاة من الصلوات الخمس. القول الثاني أن الصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة. القول الثالث هي صلاة الصبح. القول الرابع هي صلاة الظهر. القول الخامس هي صلاة العصر. القول السادس هي صلاة المغرب. القول السابع لا ماشي العشاء هي مبهمة وليست معينة لا تعلم. الحافظ شرف الدين الدمياطي الشافعي أوصل الخلاف في هذه المسألة إلى 17 قولا في تعيين الصلاة الوسطى. الإمام أبو العباس الونشاريسي عبد الواحد الونشاريسي إمام المالكي المشهور أوصل الخلاف في هذه المسألة إلى 20 قولا، ثم نظم هذه الأقوال 20 فقال كل من الخمس فهي فالجمعة فالوتر فالظهر وجمعة معه فالخوف فالعيدان فهي مبهمة في الخمس فالصبح ومعها العتمة فصبحنا وعصر على التردد ثم صلاتنا على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من العلماء من قال إن الصلاة الوسطى هي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصبح مع عصر فوقف فالضحى ثم الجماعة بها الوسطى اشرحا بهذه العشرين التي تقدمت يشرح الصلاة الوسطى. فهذه 20 قولا. زاد الشيخ سيدي محمد التهامي قنون رحمه الله الفاسي المشهور قولين آخرين، فصارت الأقوال 22. وعقد ذلك فقال: وقيل هي الصبح والظهر معا، وقيل العصر والعشاء مجتمعا، فهذه 20 مع 2 فيها من الأقوال دون مين. لكن هذه الأقوال جميعا أكثرها ضعيف، وإنما الخلاف بين الأئمة المتبوعين في قولين، وهما الصبح والعصر. وإلى هذا يعني هذا الشيخ سيدي محمد التهامي قنون رحمه الله ذيل الأقوال الأبيات التي ذكرت لكم بقوله: وأرجح الأقوال صبح ثم زيد، العصر والباقي ضعيف يا مريد. المالكية إمام مالك والشافعي كما نص على ذلك في الأم أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، والجمهور من الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. المالكية ومن وافقهم استدلوا على ذلك بأثر عائشة هذا، فإنها أسندت هذا الذي أملته على أبي يونس، أسندته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودلالة فيه ظاهرة، لأنها سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. فظاهر الكلام أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر، لأنها ما فائدة العطف حينئذ إذا كان الشيء يطاف على نفسه. واستدل المالكية أيضا بما رواه الإمام مالك عن حفصة، وسيأتي إن شاء الله فيما نستقبل، لما استكتبت عمرو بن رافع المصحف وقالت له: إذا بلغت هذه الآية فأذني، فبلغها فقالت فأملت عليه كما أملت عائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. لكنها في الموطأ لم تسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسندته إليه في غير الموطأ. روى ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد صحيح إلى عمرو بن رافع قال: دعتني عائشة لأكتب لها مصحفا، قالت: فإذا بلغت آية الصلاة فأخبرني. قال: فلما كتبت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قالت: وصلاة العصر، أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا صريح في أنها أيضا رفعت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذان الأثران لا يدلان على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، إنما يدلان على أن الصلاة الوسطى هي ليست صلاة العصر، ولكن لا يدلان على المطلوب. لكن استدل المالكية من وافقهم بأثر ابن عباس، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلاة الوسطى هي صلاة الصبح. وصح مثل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. واستدلوا على ذلك بالنظر، فقالوا إن الصلاة الوسطى على ما تحرى في المعنى هي الصلاة الفاضلة، فبحثنا في الصلوات الخمس عن أشدها تأكدا وأعظمها فضيلة، فقالوا: ليس في الصلوات الخمس أشد فضلا من صلاة الصبح. لماذا؟ لأنها أعظم الصلوات مشقة، فإنها تأتي في وقت لذيذ فيه النوم، فيحتاج القائم إلى تلك الصلاة إلى أن يقوم من ذلك النوم اللذيذ، فيخرج من ذلك الفراش الممهد الموطأ الوثير، ويخرج من تحت تلك من ذلك الغطاء الدافئ، فيخرج إلى البرد ويتناول الماء البارد، وهذا فيه من المشقة ما فيه. وما كان فيه هذا النوع من المشقة فهو يعني أحق أن يوصى به من غيره، وليس شيء من الصلوات في مشقة صلاة الصبح. ولذلك قال ربنا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لدلوك الشمس لزوالها، وهذا ينتظم صلاة الظهر والعصر وصلاة العصر. إلى غسق الليل، وهذا ينتظم صلاة المغرب وصلاة العشاء. ثم أفراد صلاة الصبح فقال سبحانه هو قرآن الفجر، وأكدت فضيلها على غيرها بأنه قال إن قرآن الفجر كان مشهودا فصلاة الصبح مشهودة محضورة تشهدها الملائكة وتحضرها الملائكة. فهذا قالوا هذا يدل على فضيلتها. ومما يدل على فضيلتها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقالوا إن فيها القنوت، فمذهب المالكية والشافعية أنه يقنت في صلاة الصبح. قالوا فيها القنوت، وقال ربنا وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقالوا إنها جاءت بين صلاتي جهر وصلاتي سر، بين صلاتي جهر المغرب والعشاء وصلاتي سر الظهر والعصر. وقال ابن عباس إنها تصلى في ظلام من الليل وضياء من النهار، فلا هو ليل خالص ولا هو نهار خالص. وهذا كله تثوير لمعاني الوسطى. وقالوا إنها تنفرد بشيء آخر، وهي أن وقتها لا يشركها غيرها فيه من الصلوات، كل صلاة تشترك مع غيرها، والصبح لا تشترك مع غيرها أبدا، ولذلك لا تجمع مع غيرها في حضر ولا في سفر. هذا جملة مستدل به المالكية ومن وفقهم على هذه المسألة. الجمهور كما قلت لكم من الحنفية والحنابلة والشافعية استدلوا على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بما رأوا الشيخان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. واستدلوا بما رواه الإمام أحمد والترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر. واستدلوا بما رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر. وأجابوا عما استدل به المالكية من أثاري عائشة وحفصة، قالوا إن قولهما وصلاة العصر، نحن إنما استدللنا على أنها ليست صلاة العصر بالعطف، وقلنا إن العطف يقتضي المغايرة، قالوا هذا العطف هنا لا يقتضي المغايرة وإن عطف بالواو. قالوا كما في قول ربنا فيهما فاكهة ونخل ورمان، والنخل والرمان ثمر النخل والرمان من جملة الفاكهة، وقد عطف النخل والرمان على الفاكهة بالواو، وهل اقتضى ذلك المغايرة؟ لا، لم يقتضي المغايرة. قالوا كما في قول ربنا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. وجبريل وميكائيل من جملة الرسل، من جملة الملائكة، وعطفوا على الملائكة بالواو ولم يقتضي ذلك مغايرة. قالوا فكذلك هنا. قالوا ثم إن زيد بن أرقم كما في الصحيحين روى هذه الآية بلا الزيادة التي بجزيات المذكورة، وهو الحديث الذي ذكرت لكم، قال رضي الله عنه إن كنا نتكلم على في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدنا يكلم صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قالوا فهذا زيد ثابت لم يذكر هذه الزيادة. الحافظ العلائي الشافعي رحمه الله رام نقضى كل أدلة من قال إن صلاة العصر إن الصلاة الوسطى هي غير صلاة العصر. قال هذا الإمام من أئمة الشافعية، قال حاصل ما استدل به كل من قال إن صلاة الوسطى ليست صلاة العصر ثلاثة أنواع من الأدلة. النوع الأول ما ورد عن بعض الصحابة من التنصيص على أن صلاة الوسطى هي صلاة الصبح، هذا النوع الأول من الأدلة. قال وهذا يعارضه تنصيص غيرهم من الصحابة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهذا قول الصلاة، يعني هذا المذهب أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هو قول أكثر علماء الصحابة. قال هذا يعارض هذا، يعني وإذا كان بعض الصحابة يخالف بعضا فليس قول بعضهم حجة على قول بعض. الدليل هذا النوع من الأدلة تساقط. قال النوع الثاني أن تعارض الأحاديث التي فيها التنصيص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بأحاديث أخرى تدل على فضيلة غير العصر من الصلوات، كما حدثناكم عن فضيلة صلاة الصبح. قال وهذا يعارضه أحاديث أخرى تدل على فضيلة غير الصبح من الصلوات، كحديث من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال والنوع الثالث هو هذا الأثر عن عائشة وعن حفصة وفيه وصلاة العصر. قال والواو لا تقتضي المغايرة كما مثلنا له، فرام هدم كل ما استدل به من يذهب إلى أن الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر. نحن قلنا لكم إن هذين القولين هما أقوى الأقوال في جملة الأقوال المذكورة، ولعله قد يبدر إلى بعضكم من هذا البسط الذي ذكرناه أن القول الظاهر بين القول المتعين الذي يتعين المصير إليه هو قول من قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لكن هذا الذي قد يبدر يشكل عليه شيء. ما الذي يشكل عليه؟ يشكل عليه ما ذكره الشيخ أبو العباس القرطبي المالكي الأندلسي رحمه الله، وقد قال كلاما عجيبا. قال إن هذه الصلاة وصفت بالوسطى، معنى هذه الوصف أنها صلاة لها من الفضيلة ما ليس لغيرها من الصلوات. قال إلا أن هذه الصلاة الشريفة الفاضلة لم يعينها الله في القرآن، حصلت عينها لم يعينها الله في القرآن. قال فوجب أن نبحث عن تعيينها في السنة. قال فبحثنا عن ذلك فوجدنا ما يعينها في السنة، وأصح ذلك حديث الصحيحين، حديث علي شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا أصح ذلك. قال وأنص ذلك، يعني نص لا يحتمل الخلاف قاطع للنزاع، قال أنص ذلك حديث الترمذي، وهو ما رواه الترمذي عن ابن مسعود وما رواه عن سمرة صلاة الوسطى صلاة العصر. قال القرطبي أبو العباس قال إلا أنه جاء ما يشعث التعويل على هذا، يشعث التعويل عليه. ما هذا الذي يشعث التعويل؟ يعني يضعفه، يفتته، يذهبه مذاهب، لا يجعلك تأوي إلى إذا أويت إليه تأوي إلى رقي شديد. ما هذا الذي يشعث التعويل على هذه الأحاديث؟ قال وهو ما ورد عن البراء بن عازب. الذي يقصده الشيخ مما ورد عن البراء بن عازب هو ما رواه البخاري عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. قال فقرأناها هكذا حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. قال ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال فقال رجل كان جالسا عند شقيق بن عقبة هذا قال البراء إذن هي صلاة العصر لأنها كانت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، ثم نسخها الله فصارت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال ذلك الجالس إذن هي صلاة العصر. فقال البراء بن عازب قد أخبرتك كيف نزلت وقد أخبرتك كيف نسخها الله فالله أعلم. فقال أبو عباس القرطبي فهذا الحديث يدل على شيء، على أنها بعد أن عينت بصلاة العصر نسخ تعيينها فأبهمت، لأن ابن عباس لأن البراء هكذا قال، قال هي أخبرتك كيف نزلت، هي نزلت معينة، ثم أخبرتك كيف نسخها الله فنسخ ذلك التعيين ودخلت في حيز الإبهام. قال فلما أبهمت لم نستطع التعويل على تلك الحديث، حديث الصحيحين يعني نحن لا نقدح في صحتها، لكن لا نستطيع أن نقول إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لأن البراء بن عازب قال ثم نسخها الله فلا أدري. قال هكذا. قال فإذا ثبت، فلما ثبتت إبهامها ونسخ تعيينها، ماذا فعل العلماء؟ صاروا يبحثون يتطلبون أدلة يستدلون بها على أي الصلوات أفضل، فكل نحى منحى، المالكية وبعض الشافعية نحوا منحى الصبح، والجمهور نحى منحى العصر. ثم قال بعد أن ذكر أقوال الفقهاء، قال: والذي يظهر لي بعد أن ثبت نسخ تعيينها وثبت إبهامها أن القول قول من قال إنها مبهمة في الخمس ليحافظ على الكل، كما أبهمت ليلة القدر وكما أبهمت الساعة التي في الجمعة. وهذا الذي رجحه أبو العباس القرطبي هو الذي رجحه القاضي أبو بكر بن عربي، فإنه لما ذكر الأقوال في هذا قال استظهر أن القول قول من قال إنها مبهمة في هذا في الخمس. وعندي أنه قريب منه ما رجحه أبو عمر بن عبد البر، فإنه لما ذكر الأقوال رجح أن صلاة الوسطى هي كل صلاة من الصلوات الخمس. وهذين القولان وإن كان على طرفي قصد، لأن هذا القول الأول يحكم بإبهامها في الخمس، وهذا القول يقول هي كل واحدة من الخمس لكن الثمرة واحدة وهي المحافظة على كل. والله أعلم. نعم. قال: فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر أنها سمعتها منه قرآنا، ويحتمل أن تكون سمعتها منه على وجه التفسير، ولكن الأظهر هو الاحتمال الأول. وعلى هذا القول بأنها سمعتها منه صلى الله عليه وسلم قرآنا، فهذا يدل على وقوع النسخ في القرآن، وعلى أن في القرآن وعلى أنه نسخ من القرآن ما ليس في مصحفنا الذي نقرأه اليوم، الذي أجمع عليه الصحابة والذي كتبه أمر بكتبه عثمان وبعث به إلى الأمصار. وهذه المسألة جمهور الأصوليين وغيرهم على أن النسخ واقع في القرآن، ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني المعتزلي، وخالفه المعتزلة في هذا، هو يقول إنه لا نسخ في القرآن، واستدلوا بآية من كتاب الله وهي قول ربنا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال: لو قلنا بأن في القرآن ما هو منسوخ لقلنا في القرآن ما هو باطل، لأن النسخ إبطال. ولكن هذا يعني من أبي مسلم، هذا منه ليس بسديد، لأن قول ربنا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا ينحى به هذا المنحى أصلا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني هذا القرآن لا يأتيه من بين يديه، أي لا يأتيه قبله كتاب يحكم ببطلانه، ولا يأتي من بعده من خلفه كتاب يحكم ببطلان هذا القرآن. هذا معنى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه ما يبطله ما يحكم ببطلانه من الكتب المتقدمة، ولا يأتيه ما يبطله إن تصور وجود كتب تأتي بعده. أما النسخ فالناسخ حق والمنسوخ حق. وهذا الذي أثير عن أبي مسلم الأصفهاني أشار إليه أحد علماء المالكية بقوله: النسخ حقا واقع، وينكر وقوعه من اليهود الأكثر، وجائز للكل في القرآن. وخالف أبو مسلم الأصفهاني. والحق هو قول الجمهور، وأن النسخ واقع في القرآن، والنسخ في القرآن على ثلاثة أنحاء: نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة، ونسخ الحكم والتلاوة. قال أحد علمائنا مشيرا إلى هذه الأنواع: كذا التلاوة بدون الحكم كذا التلاوة تنسخ التلاوة يبقى الحكم، كذا التلاوة بدون الحكم كما قراه عمر في الرجم، كالحكم دونها كما يتلون من قوله عشرون صابرون. وجائز نسخهما لأن ما للمفردات لمركب تما، يجوز نسخ الحكم، يجوز نسخ التلاوة وبقاء الحكم. وهذا من أمثلته ما راه الإمام مالك في الموطأ وابن ماجه في سننه وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إياكم أن تهلكوا عن الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة، قد قرأناها. كانت هذه آية في كتاب الله يقرؤونها زمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة، قال قد قرأناها. لكن من قرأ اليوم المصحف كاملا من الفاتحة إلى الناس لم يجد هذه الآية، لكن حكمها ثابت. الزاني المحصن والزانية المحصنة حكمهما الرجم في هذه الشريعة، فالحكم باق والتلاوة منسوخة. هذا مثال لما نسخ تلاوته وبقي حكمه. ومن الأصوليين من يقول نسخ رسمه وبقي حكمه. مثال ما نسخ المقابل، ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، يمثلون لذلك بما بقول ربنا سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية مقتضاها أن من مات وترك زوجة فإنها تعتد في بيته عاما كاملا. هل الآن من مات وترك زوجة تبقى في العدة عاما كاملا؟ كم عدتها؟ 24 وعشر. فهذه الآية منسوخة بقول ربنا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشرا. فالآية الأولى بقيت نتلوها، هي آية من سورة البقرة، نتلوها نصلي بها، ولكن حكمها منسوخ. من يمثل ذلك أيضا بقول ربنا، وهو الذي أشار إليه الناظم: كما يتلون من قوله عشرون صابرون، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذه آية المصابرة. كان الواجب في أول الأمر على المسلم أن يصابر 10 من الكفرة، لا يفر واحد من 10، ولا يفر 20 من 200، ولا تفر 100 من 1000، كل واحد يصابر 10، إلا كانوا 11 يهرب، لكن 10 يبقى. هذه الآية، هذا الحكم نسخ، نسخ بقول ربنا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فصار الواحد يغلب يصابر الاثنين. الآية نتلوها والحكم منسوخ. والنوع الثالث أن ينسخ التلاوة والحكم، ويمثلون لهذا بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما يقرأ من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ما المنسوخ الآن حكما وتلاوة؟ انتبهوا عائشة ماذا تقول: كان فيما يقرأ من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، يعني متى يحرم، متى تحرم الرضاعة؟ ب10 رضعات معلومات، يرضع هذا الرضيع 10 رضعات، حينئذ تصير المرضعة أما له ويصير أبناؤها إخوة له. هذا الحكم قالت عائشة: ثم نسخنا ب5 معلومات. المنسوخ تلاوة وحكما باتفاق هي 10، الآن لا أحد من العلماء يقول إنه لا بد أن يرضع الرضيع 10 رضاعات ليقال هو ابنها من الرضاعة، وهذه آية لا تجدونها في كتاب الله، فهذه نسخت تلاوة ونسخت حكما. أما قولها ثم نسخنا بخمس معلومات، هذه نسخت تلاوة إجماعا، لأن هذه آية غير موجودة في كتاب الله، لكن حكمها منسوخ عندنا وغير منسوخ عند غيرنا. المالكية يقولون مثلا، الشافعية والحنابلة يقولون إنه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وإنه لا بد من أن يرضع 5 رضعات لكي يقع التحريم. المالكية ومن وافقهم يقولون مطلق الرضاع محرم. وعندي أن مذهب المالكية أرجح، لعله يأتينا إن شاء الله نناقش طويلا هذه المسألة. لكن الشائع عند الناس الآن هو هذه القضية الخمس، فأحب أن أبين مذهب المالكية هنا باختصار. المالكية لماذا لا يأخذون بما ذكرت عائشة هنا؟ لأنه ليس بقرآن إجماعا. هل هو قرآن؟ هو ليس بقرآن إجماعا. وعائشة لم تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بحديث إجماعا، فلا هو قرآن ولا هو حديث. فقال المالكية هذا لا يلزمنا. ثم خالف هذا، خالفه القرآن، القرآن والوالدات يرضعن أولادهم، والفعل احصروا بالمرة، إذا أرضعته مرة واحدة فقد صح أنها أرضعت ولا. قالوا ثم إنه يشكل على هذا الاستدلال، استدلال المخالف، معنى الرضاعة، هذه 5 رضاعات، ما هي، ما المقصود بالرضاعة؟ هل هو أن يرضع حتى يلقي الثدي وقد شبع، أم الرضعة هي المصة؟ ما هي الرضاعة؟ وهذا موضع اختلاف فيه المخالف. ولهذا ولغيره قال المالكية ومن وافقهم إن الرضعة الواحدة محرمة. فهذا مثال لما نسخ حكمه وتلاوته. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم، متوفى سنة 36 و100. نعم. عن عمرو بن رافع، عمرو بن رافع المدني الأموي مولاهم، كان يكتب المصاحف على عهد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تفهمون لماذا استكتبته حفصة، لأنه كان يكتب المصاحف، فلذلك أمرته أن يكتب لها مصحفا. نعم. أنه قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وهذا الحديث، يعني هذا الأثر تحدثنا عنه، وقد قلت لكم إنه وإن لم تسنده حفصة هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أسندته فيما رواه أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد صحيح عن عمرو بن رافع أنه قال: كتبت، أما دعتني عائشة فكتبت لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت آية الصلاة فأخبرني، فلما كتبت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قالت: وصلاة العصر أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام فيه كالكلام فيما تقدمه، والله أعلم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.